الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله. فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله، فيعظمون العلم وطريقه وهو الدليل، والسلوك في طريقه وهو النظر. وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد وطريق أهل الإرادة، فهؤلاء يبنون أمرهم على الإرادة، وأولئك يبنون أمرهم على النظر. وهذه هي القوة العلمية، ولا بد لأهل الصراط المستقيم. وهذه هي القوة العلمية، يعني النظر. هذه الطريقة، طريقة المتكلمين، هي الطريقة العلمية، والعباد طريقتهم طريقة العملية. والكمال هو في الجمع بين الأمرين، بين العلم والعمل، سلوك الطريقين، طريق العلم وطريق العمل. نعم، أحسن الله إليكم. ولا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا، ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان قول وعمل، وموافقة السنة وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة، وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي، فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه، وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة. فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه. جانب الإرادة لم يعظموه، وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة، فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها. ومن جهة أن النظر لم يميز فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به، وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه. وكذلك الصوفية لم يفرق بين النظر، ومن جهة أن النظر لم يميز فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به، وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه. يعني النظر الشرعي، النظر في الآيات الكونية، هذه هي الآيات المنصوبة التي أرشد القرآن إليها، والنظر في النصوص، هذه محل النظر، استدلال بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية. والنظر البدعي هو النظر في مسألة الأجسام والأعراض والجواهر وما إلى ذلك، الذي بنوا العلم بالله توحيده وبصفاته وبوجوده على هذا الطريق البدعي المبتدع. الله تعالى يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء. والآيات الدالة على هذا. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض وهم عنها عن كأي من آية في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك الصوفية عظموا جنس الإرادة، إرادة القلب، وذموا الهوى وبالغوا في الباب، ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله وبين الإرادة البدعية، بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظر. وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هاتين الجهتين، ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم، وأولئك يميل إليهم يميل إليهم النصارى نعم ويميلون إليهم وأولئك يميل ولهذا ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم يعني هؤلاء يعني النصارى يميلون إلى الصوفية والصوفية يميلون يعني كل منهما يميل للآخر للتوافق نعم. وأولئك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم، وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض، وكذلك بين أهل الكلام والرأي وبين أهل التصوف والزهد تنافر وتباغض، وهذا وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فصل. جزاك الله خير، أحسنت. إلى هنا كلام عظيم، الموازنة هذا من منهج الشيخ، الموازنة بين طرق الناس وتحرير وتحديد يعني قربهم وبعدهم من الصراط المستقيم، فالهدى كل الهدى في الصراط المستقيم، وهو دائما جميع مسائل الدين العلمية والعملية تقوم على الوسط الذي البريء من الإفراط والتفريط. فالمتكلمون أفرطوا في تعظيم العلم والنظر، والصوفية أفرطوا في تعظيم الإرادة، وأما الحق فهو يعني العناية بالأمرين بالعلم والعمل، بالنظر وبالعلم والنظر وبالإرادة والعمل، لكن على أساس وعلى ضوء الكتاب والسنة، وكتاب الله وسنة رسوله فيهما يعني أصل الهدى، أصل الهدى والفلاح في كل الأمور، في الأمور الاعتقادية العلمية وفي الأمور العملية الإرادية. نعم.